قال المصنف رحمه الله: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. أولا، فيه ملاحظة حقيقة في المسجد النبوي، وهي ملاحظة تعود أو تنبئ عن جهل المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه إذا سلموا من صلاة الفريضة فإنه يقوم مباشرة ليأتي بالراتبة. وهنا الملاحظ في المسجد النبوي ومكة أيضا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هؤلاء لا يأتون بالأذكار النبوية المؤقتة، وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، أن تجهل سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتة بوقت، وهي أذكار ثابتة في الصحيحين، العمل ليس بصورته، العمل بما يقع في قلبك من محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، العمل لذاته ليس بمراد لكن لما يترتب عليه من المحبة المقصودة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن لوازم محبته أن تقتدي به. أما إذا كنت دائما على هذه الحال، لو كانت حالة استثنائية لكان الأمر هين وسهل، أما اتخاذ هذا عادة وديدا أنه منذ أن يسلم الإمام تقوم وتأتي بهذه الراتبة، فالحقيقة أن هذا يوحي كأن عليك ثقل تريد أن تستريح منه، وليست العبادة، وليس هذا شأن العبادة. الأمر الثاني وهي الطامة أيضا هي أنه يقوم ويصلي أمام الناس وأمام مرورهم بدون اتخاذ سترة، وللأسف جل من تنظر إليهم خاصة من العوام لا يهتم بأمر السترة، بل قد رأينا من طلبة العلم من لا يهتم بأمر السترة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جاء أمره بها، أي باتخاذ المصلي سترة بين يديه، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. قد اختلف أهل العلم في وجوب السترة، بمعنى أنك إذا لم تتخذ سترة أثمت، والكلام في هذا قوي، أعني وجوب اتخاذ السترة، وإن كان الراجح أنها لا تجب، لكن القول بوجوبها متوجه وقوي وينبغي الاحتياط، والقائلون بالوجوب يترتب على قولهم تأثيم المصلي. وحينئذ إذا كان المصلي يصلي في طريق الناس ولا يدع مجالا للمرور، فالمتوجه بالنسبة للإنسان، أنا أتكلم عن نفسي، كان عندي حرج شديد أنني أمر بين يدي أي مصلي في المسجد النبوي أو مكة، لكن في الحقيقة لما تجد أو تقع في مثل هذا تعلم أن هؤلاء أسقطوا حقهم بعدم اتخاذهم سترة، وحينئذ يتوجه لك رجحان قول بعض المالكية أن من صلى أمام الناس بدون سترة ولم يجد المار مندوحة بين أن يمر بين يدي المصلي فليتق الله ما استطاع. فالواجب على المسلمين أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ليس الإسلام مجرد أن تصلي صلوات اعتدتها من أبيك أو من أقاربك. الإسلام الحقيقي هو وقر السنة في قلبك، أن يكون الهم والشأن لك دائما ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لماذا حصلوا رضا الرب جل وعلا؟ لأنهم جعلوا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، والحبيب والمحب لمن يحب مطيع. أسأل الله جل وعلا أن يعم بالعلم النافع جميع المسلمين، وأن يرفع عنهم هذا الجهل المطبق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم أن يبثوا السنة بين المسلمين بالموعظة الحسنة، بالقول الجميل، بالقدوة الطيبة، حتى يعم الخير بينهم. ثم نعود إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة النقدين. النقدان هما الذهب والفضة عند أهل العلم، وأصبح يطلق على ما هو فرع لهما أو ما أقيم مقامهما من الفلوس التي يتعامل بها الناس، لأن الذهب والفضة هما أصل التعامل الحقيقي، والدراهم المضروبة في كل بلد لا بد أن يكون لها غطاء كما عليه التعارف الدولي. فمنهم من يغطي بفضة ومنهم من يغطي بذهب. فاصطلح المتأخرون في عصرنا على تسمية الدراهم هذه بالنقود، فالريالات السعودية تعتبر نقود، والجنيهات المصرية تعتبر نقود، وهكذا. لكن أصل إطلاقها عند الفقهاء وعند العلماء هما الذهب والفضة. قال: تجب أي الزكاة في الذهب. قد مر معنا أن الزكاة تجب في أربعة أصناف، منها النقدان، الذهب والفضة، وأوردنا على هذا آية التوبة وما جاء في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا جاء يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم، الحديث. لكن المؤلف لم يقصد إيراد الحكم، لأنه سبق، إنما يبين النصاب الذي متى بلغه الذهب وجب فيه الزكاة. فقال: تجب أي الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. المثقال هو وزن معروف عند المتقدمين، ولهذا جاء في السنة في حديث فيه ما قال: قال: إذا كان عندك 20 دينارا ففيها نصف الدينار. فأطلق على المثقال دينار لأنه مساوي له في الوزن. وقد ذكر المتقدمون، وهذا النصاب أعني تحديده 20 مثقالا أو 20 دينارا إسلاميا، هذا مجمع عليه بين أهل العلم. والحديث الذي جاء فيه اختلاف بين المحدثين في تضعيفه وتحسينه، لكن الحكم مجمع عليه كما أورده غير واحد من أهل العلم. المثقال والدينار قدره المتقدمون بحبات الشعير أو القمح، وقالوا هو اثنتان وسبعون حبة. حينئذ من أهل العلم من اجتهد فوزن هذه الحبات حتى توصل إلى عدد، إلى وزن الدينار بالجرامات الموجودة اليوم. والذي عليه مشايخنا أن هذه 20 مثقالا أو 20 دينارا تساوي 11 جنيها سعوديا و3 أسباع الجنيه. فإذا كان عندك هذا الوزن من الدنانير فإنك في هذه الحالة يجب عليك زكاته، بمعنى عندك 11 جنيه و3 أسباع، ومنهم من أوصلها إلى 5 أسباع، فحينئذ قد بلغت النصاب. وأما تقديرها بالجرامات فالذي عليه أيضا كبار المشايخ أنها 85 غراما، 85 غراما من الذهب. حينئذ إذا بلغ الذهب الذي عندك هذا المقدار فقد وجبت فيه الزكاة واكتمل النصاب. ومن أهل العلم من قدره بأقل فقال إنه 70 جراما. ومن أراد الدقة فليزن هذه 72 حبة من الشعير بمقدار المتوسط منها بعد تصفيتها مما يعلق بها، ثم يعرف وزنها بالجرامات، فحينئذ يخرج له عدد، يضرب هذا الخارج في 20 يخرج له المقدار بالتمام. لكن المشايخ كسماحة الشيخ رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين هذا تقديرهم، قد قدره الشيخ محمد رحمه الله بنفسه. وأما الشيخ رحمة الله عليه فكان دائما يذكر أنها 11 جنيها و3 أسباع، ولم أسمع منه أو أقرأ عنه أنه ذكر بالغرامات. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، أيضا الدرهم هنا درهم إسلامي، وهو يوازي بحبات الشعير 51 جراما. وقد قدره أيضا المشايخ 595 جراما. ومنهم كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وعليه المتقدمين من المشايخ تقديره 56 ريالا عربيا فضيا، بمعنى أنه إذا بلغها، أي الذهب بلغ الفضة إذا بلغت هذه القيمة فقد بلغ النصاب. ومن المتأخرين من أهل العلم من قاسها بنفسه كالدكتور عبد الله الطيار في كتاب له ألفه في أحكام الزكاة ذكر أنها 460 جراما، وبعض المشايخ وافقه على هذا ممن كتب الزكاة. فيه كتاب اعتنى بالزكاة وهو أظن أنه رسالة، كتاب مشهور عند أهل العلم المتأخرين، أحكام الزكاة، وهو مجلدان للشيخ يوسف القرضاوي، لكنني لم يتيسر لي الرجوع إليه. أظنه قد ذكر هذا بإسهاب تقدير الذهب وتقدير الفضة، لكن على كل حال الذي عليه الفتوى أنه إذا بلغ الذهب 85 غراما وبلغت الفضة 590 غراما فقد وجبت فيها الزكاة، وهذا هو المراد ب200 درهم. أما نصاب الفضة هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 مثقالا. فحينئذ هذه 200 درهم تساوي 140 مثقالا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاعتبار بالعدد، بمعنى أنه إذا كان عنده 100 درهم أو ما يوازيها بالمقياس المذكور ولو لم تبلغ 140 مثقالا. وأما المذهب فإنه اشترط الوزن، لكن قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحوط في هذه المسألة. حينئذ إذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فما الواجب فيه؟ فيه ربع العشر كما قال المؤلف: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، أي من الذهب والفضة. مثلا إنسان عنده 1000 جنيه من الذهب، فنقول أخرج ربع عشره. وهكذا أيضا من كان عنده فضة الواجب فيها هو ربع العشر كما سمعنا في الأحاديث المتقدمة. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، بمعنى عنده 100 درهم من الفضة، مثلا 200 غرام، وعنده 300 غرام من عنده مثلا 100 درهم من الفضة، وعنده 10 دنانير من الذهب. فحينئذ إذا نظرت إلى كل واحد منهما مفردا وطبقت عليه قاعدة المؤلف فإنه لا يجي فيه الزكاة. لكن هنا قال: يضم بعضها إلى بعض، أي الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فمن عنده 100 درهم فضة وعشرة مثاقيل ذهب فإنه يكمل بها النصاب، وكأنه أصبح مالكا لنصاب واحد. وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة. والقول الثاني أن الذهب لا يضم إلى الفضة، كما أن غيره من أنواع الزكاة غير الخلطة في بهيمة الأنعام لا تؤثر. هنا أيضا هذا جنس مستقل وهذا جنس مستقل، وفي الحقيقة أن هذا هو أرجح القولين. لكن بالنسبة للاحتياط ما ذكره صاحب الزاد يتوجه، لأن بعض أهل العلم قد ذكر أنهما في مقام واحد، لأنهما يتخذ بهما شراء الأشياء والأراض، فهما من حيث مقاصد الناس واحدة. لكن هذا المعنى لا يتوجه نظريا لإيجاب شيء لم يكتمل نصابه بجنسه أي في نفسه. لكن كما قلت الأخذ بكلام المذهب هو على جانب أو نظرية الاحتياط متوجه. لكن إذا قلنا بهذا القول فهل يكمل الذهب بالفضة من حيث الأجزاء أو من حيث القيمة؟ أيضا في المذهب على هذا القول روايتان: رواية تقول إنه يضم الذهب بالفضة بالأجزاء، فمثلا عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب فإنه حينئذ يضم بعضه إلى بعض. هكذا لو كان عنده 3/4 نصاب الفضة وعنده ربع نصاب الذهب فيضم. لكن القول الثاني عندهم على ما أورده المؤلف يقول يضم بعضه إلى بعض في القيمة. فمثلا لو أن عنده 100 درهم فضة وعنده 7 دنانير ذهبا، هذه 7 دنانير الذهب لنفرض أنها تساوي قيمة 100 درهم فضة، فيقول باعتبار القيمة يضم بعضها إلى بعض. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. يقول: لو كان عندك مثلا 100 درهم، يعني مثلا احنا قلنا 200 درهم 590، لو عندك 295، يعني نصف 590 كم؟ 200 كم؟ 95. وعندك عرض مثلا ثياب أو غتر أعددتها للبيع والشراء قيمتها تساوي 295 غراما من الفضة، يقول في هذه الحالة يكمل النصاب بضم العروض إلى الذهب، لكن ليست العروض لذاتها إنما قيمتها. نقول: إذا كانت قيمة هذه الثياب تساوي في السوق اليوم بما يعادل 295 غراما، ففي هذه الحالة نكملها بهذا الاعتبار أو نضيفها إلى 295 من الفضة، فيكون قد ملك نصابا كاملا في ربع العشر. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ السكوت علامة الرضا، أو لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان، ونحن في معرض البيان. طيب، الآن انتهينا إلى هذا الحد. الدراهم اليوم كيف أعرف أن عندي ما كمل به النصاب؟ هل 1000 ريال أو 2000 ريال أو 1500؟ نقول: انظر إلى ما معك باعتبار نصاب الذهب أو باعتبار نصاب الفضة. فمثلا معك دراهم اكتمل لها سنة كاملة في يوم السبت، فنقول اذهب إلى الصاغة واسأل، قل: ما مقدار، ما ثمن الغرام من الذهب؟ فلنفرض أنهم قالوا 40 ريالا، فاضرب هذه 40 ريالا في 95 تساوي كم؟ كم؟ 380. في هذه الحالة اكتمل النصاب. إذا صار عندك 380 حينئذ اكتمل النصاب. بعض أهل العلم يقول أن الريالات الموجودة عندنا اليوم أن تغطيتها فضة فنقدرها بالفضة، لكن لا يتوجه هذا، نقدر نصابها بالأحظ للفقراء، إن بلغ بالذهب فبالذهب، وإن بلغ بالفضة فبالفضة، لأن الفضة لو مثلا قلنا سألت الفضة اليوم فقالوا مثلا 10 ريالات اضربها في 595 كم تصير؟ تصير 2000 وزيادة. معناه نقول ما يكون النصاب اكتمل إلا إذا كان معك 2000 وزيادة. قد ذكر هذا بعض المتأخرين، لكن الحقيقة في هذا يعني نظر، لأن هذه الفلوس مغطى يا بذهب يا بفضة، في هذه الحالة تقدر بالأحظ للفقراء. كيف؟ والله مشايخنا يقدرون، يقولون: انظر لما يقابل 56 ريال فضة. تذهب تقول مثلا: الريال الفضة العربي كم؟ قالوا مثلا 10 ريالات، تضربها في 56 يطلع لك نصاب الريالات الموجودة اليوم، أو تضربها في الفضة. لكن أنا أقول بالنسبة في المملكة، غير المملكة لا أعلم، ينظر الغطاء لكن نحن نقول هذه النقود تقوم مقام الذهب والفضة في أنها أصبحت نقودا للتعامل، هي لها قيمة عند الناس كقيمة الذهب والفضة. حينئذ ننظر لما لأول سقف يكتمل فيه النصاب من الذهب أو من الفضة. قال ويباح للذكر، قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هنا بالمناسبة يعني المؤلف هو يسوق أحكام الزكاة، لكن لما الفقهاء يذكرون أحكام قصدية وأحكام تبعية، الأحكام القصدية هي التي يربطها بالباب رابط أصلي، أما الأحكام التبعية هي التي لا ترتبط بالباب إلا بما أي بأي رابط ولو من بعيد. فحينئذ لما كان يتكلم عن الذهب والفضة ناسب أن يذكر أحكامهما من حيث اللبس، وإلا فالأصل أنه في أحكام الزكاة. الحاصل أن المؤلف ذكر بقوله ويباح للذكر أي للرجل من الفضة من بيانية الخاتم، معنى هنا جواب لسؤال مقدر ما الذي يباح أن يلبسه الرجل؟ قال يباح له الخاتم. الخاتم معروف ولغة له يعني ألفاظ كثيرة، وقد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق كما في الصحيح أي من فضة. قول المؤلف يباح للذكر من الفضة الخاتم بمعنى لبس الخاتم، هنا أفاد المؤلف أن لبس الخاتم مباح ليس بسنة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه إلا لحاجة، لأنه لما أراد أن يكتب لبعض الكفار قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما عليه نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا أهل العلم أنه يباح على سبيل المباح لا سبيل السنية. وأفاد المؤلف قوله يباح للذكر من الفضة الخاتم بأن الخاتم مباح مطلقا من الفضة، سواء كان لحاجة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل القاضي مثلا ومثل الأمير مثل الملك يجعل الخاتم وعليه النقش حتى يختمون به، أو كان لغير حاجة كالزينة مثلا اتخذه زينة. وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أنه لا يجوز أن يتخذه للزينة، أخذا من أن الله جل وعلا ذكر من خصائص النساء أنهن يحلين، فالرجل لا يكون هذا شأنه، لكن هذا مردود لأن هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإن كان بمناسبة إلا أنه يعم الحاجة وغيرها الزينة وغيرها. هكذا لو اتخذه عادة مثلا في بلد من البلدان يتخذون يلبسون الخاتم فهو كغيره أيضا يعمه كلام المؤلف، هذا الخاتم يتخذه من الفضة. طيب هل يلبسه، هل الأفضل أن يلبسه في اليمين أو في اليسار؟ قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار ولبسه في اليمين، فالكل من حيث الصفة، الآن من حيث الصفة هل يسن لك أن تكون في اليمين أو في اليسار؟ نقول ثبت هذا وثبت هذا، وإن كان الإمام أحمد ذهب إلى أنه كما عليه الحنابلة أن الأولى أو الأفضل أن يلبسه في اليسار، فنقول لا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الأحاديث على أنها في اليمين. طيب أين يلبسه، في أي أصبع؟ عندك خمسة الآن، بالنسبة للخنصر هذا أفضل ما يلبس فيه الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ولبسه في خنصره. ثم يأتي بعد هذا ماذا يسمى هذا الذي بعد الخنصر؟ البنصر. هذا يباح ويلحقه الإبهام. أما بالنسبة للسبابة والوسطى فقد جاء في حديث علي في الصحيح النهي عن أن يلبس فيهما الخاتم، نهاه أن يلبسه في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة وإلى الوسطى. لكن أهل العلم كالحنابلة يحملون هذا النهي على الكراهة لا على التحريم، يحملونه على الكراهة. وإذا كان له فص فهل يجعله مما يلي الكف أو مما يلي الباطن؟ قولان حتى في مذهب الإمام أحمد، لكن جاء في السنة أنه جعل فصه إلى مما يلي ظهر كفه، فالأمر في هذا ساعة. قال وقبيعة السيف، قبيعة السيف هي التي هي له مقبض وله ما يحجز هذه المقبضة عن السقوط، فكحاجز لها أو كصيانة لهذه القبضة، فهذه هي القبيعة. لو اتخذها كلها من الفضة فيقول المؤلف أن هذا يباح. هكذا أيضا حلية المنطقة، المنطقة هي الذي يتخذ يشد به وسط الإنسان، فيقول إذا حلي بالفضة فلا بأس. قال ونحوه، قال الفقهاء نحو كالخوذة التي يتخذها الناس في الحرب وأمثالها. هنا المحققون، المؤلف كأنه يرى أن لبس الفضة قاصر على الخاتم وقبيعة السيف وما ماثلها من حلية المنطقة فقط، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يقول هذا مبني على أن الأصل في لبس الفضة التحريم، فيأتي الاستثناء، فيقول إن الفقهاء قيدوا وضيقوا، قد وافقه ابن حزم والصنعاني والشوكاني، قالوا الأصل عدم التحريم في لبس الفضة، لكن ما كان مماثلا أو في معنى الخاتم. فحينئذ على كلامهم لو أن إنسانا لبس ساعة من فضة فلا نجرأ على هذا القول أن يقال حرام عليك أن تلبسها. قد جاء في حديث صحيح أما الفضة فلأبوا بها لعبا، لكن التحريم العام الثابت إنما هو في الذهب. أيضا هكذا إذا اتخذ قلما على أنه يتخذه للزينة، يجعلها في مثلا جيب من جيوبه أو مثلا الكبك، فهو استعمال. فهناك فرق، عندك لبس فهنا أوسع من باب الآنية. باب الآنية مرة في درس من الدروس قلنا كل إناء يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة، إلا المضبب، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، فهنا الأواني فيها تضييق، يعني استعمالها في الأكل والشرب فيه تضييق. اتخاذها بمعنى اتخاذ أواني، اتخاذ آلات من الفضة، هذه الجمهور على منعها. المرحلة الثالثة لبسها، لبسها كما سمعنا. قال ومن الذهب، أي يباح من الذهب قبيعة السيف. واعلم أن الفقهاء أو أهل العلم قد اختلفوا في بعد أن اتفقوا أن الأصل تحريم لبس الذهب على الرجل، اختلفوا في اليسير، فعلى أربعة أقوال. القول الأول لا يباح مطلقا، لا قبيعة سيف ولا غيرها، القول الثاني لا يباح إلا قبيئة السيف أو ما دأت إليه الضرورة كما ذكره المؤلف. القول الثالث يباح اليسير في السلاح كقبيئة السيف، وكما ورد أن عثمان كان في سيفه مسمارا من الذهب. والقول الرابع وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يباح يسيره في السلاح وفيما هو يسير كما أبيح علم بمقدار 4 أصابع في الحرير. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل أي الذهب والفضة أي الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، فيقول التحريم منصب على الاثنين، فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر، والحرير إنما يحرم إذا كان عاما أو أكثر الملبوس من الحرير، أما إذا كان علما بمقدار 4 أصابع فيجوز، أو كان لضرورة كحكة ونحو ذلك، فيقيس هذا على هذا، وهذا إن كان متوجه نظرا، إلا أن الشرع قد جاء وعيده بالتحريم لمن يلبس خاتما من ذهب، كما قال إن يأمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلبسها، حتى طرح الصحابي رضي الله عنه الخاتم الذهب الذي كان عليه. على كل حال فنقول مقام الضرورة فقط. قال وما دأت إليه ضرورة كأنف ونحوه. الفقهاء يستدلون بقصة عرفجة أنه اتخذ خاتما لما حصل عليه ما حصل في يوم معركة حصلت في الجاهلية فيما يسمى بيوم الكلاب، اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب. فيقول المؤلف إذا دعت إليه الضرورة ففي هذه الحالة لا حرج. أيضا ونحوه كمثلا شد الأسنان بالذهب وهكذا سن الذهب، لكن إذا قام غيره مقامه في هذه الحالة ارتفعت الضرورة كما في عصرنا الحالي. قال ويباح للنساء من الذهب. طيب الحلي من غير الذهب والفضة، خاتم مثلا من حديد، خاتم من نحاس، خاتم من صفر، خاتم من رصاص، الفقهاء على أنه يكره أن يلبس خاتما أو ساعة من حديد، وهكذا من صفر، وهكذا من رصاص، ويقيسون الباقي على الحديد. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اتخذ خاتما من حديد فقال له تلك حلية أهل النار فطرحها الرجل. هذا الحديث في سنن أبي داود، لكن الصحيح أنه ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اتخذ والتمس ولو خاتما من حديد، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بحرام قطعا ولا بمكروه أيضا. فدل هذا على أن لبس ما فيه حديد أو ما فيه صفر أو نحاس كل هذا لا حرج فيه ولا كراهة، أما الحديث فلأهل العلم فيه اتجاهان. الاتجاه الأول أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، الأمر الثاني أنه شاذ في المتن للأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وهذا في الحقيقة متوجه أن يعدم كراهة ما فيه حديد.